قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد ورحلة جديدة من قلت لهم اسكتوا، رحلة تروي تفاصيل حكاية نجاح، حكايات برشا الكل واحدة فيهم طبعها الخاص، حكايات قسمها المشترك كان إصرار وتحدي كبير، أحلام المرأة ما كانش عندها حدود، كل المجالات طرقت بابها وتميزت فيها. ضيفتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا اقتحمت عالم السياقة. الوقت مش بعيد كانت سياقة المرأة للكرهبة في حد ذاتها استثناء، لكن اليوم الوضع تبدل واختلف برشا، كما شهد نقلة نوعية خاصة كيف نشوفه زينب جلالي تقتحم ميدان تعليم السياقة وتكون البنية السباقة في جهة الرجال. ورغم كثرة مدارس تعليم السياقة في الجهة في السنوات الأخيرة اللي وصل عددها 10 مدارس، إلا أنه خطة مدرب سياقة بقت المدة طويلة حكر على الرجال. هذا الكل ما كانش عائق أمام زينب اللي تغرمت بهالمجال. ضيفتنا لليوم صغيرة في العمر أما صاحبة تجربة وخبرة كبيرة، زينب جلالي أصيلة منطقة الزيتونة من معتمدية الركاب، من مواليد 1988، حاصلة على الإجازة التطبيقية في الفيزياء من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بولاية صفاقس، تخرجت عام 2011 وتوا تخدم مدربة لتعليم السياقة في إحدى المدارس بالركاب. البطالة خلتها تخدم برشا حاجات، لكن في كل مرة كانت تسيب خدمتها لأنها ما حقت لها حتى فايدة، الوين ما قررت في عام 2013 إنها تتحصل على رخصة سياقة صنف ب وتأخذ البرمي كيف انديتها. توجهت الأقرب مدرسة تسكن بحذاها وبدت تزاول في تعليمها، ما خذيش منها الأمر برشا وقت، سرعة بديهتها وطاقة استيعابها الكبيرة خلتها تأخذ الكود في جمعة من زمان، أشكال وعلامات برشا فهمتهم بمنطق وحفظتهم بذكاء، وبعد شهر تحصلت زينب على رخصة سياقة صنف ب، الأمر اللي خلى صاحب مدرسة تعليم السياقة يستعين بها باش تعلم البنات والأولاد الكود، وبعد فترة قصيرة حفظتهم زينب عن ظهر قلب وتغرمت بهالمجال اللي لقيت فيه روحها، مجال نساهاش قلب طالة وخلاها تكون امرأة فاعلة وتحقق ذاتها. لكن فرحتها ما كملتش وصاحب المدرسة سكر مدرسته، الظروف منعته من أنه يواصل العمل. رجعنا بذاكرة زينب ليامات تعدوا باش تحكينا بأكثر تفاصيل. تغرمت شوية بالسياقة والله شوية في دارنا خطر عندنا كرهبة ونحب نسوق وكل، بعد وحدي هكيك كي لقيت الفرصة معناها باش ناخذ البرمي معناها 2013، مشيت نتعلم بعد المول المدرسة قال لي معناها الدبر يحوس على بنية معناها باش تقري الكود، هي مش صعيبة معناها شوية معاه معناها كيفاش هو يبدأ يفهم وباش حاجات هكيك، أي نمشي خطرني أنا بديت معاه معناها بريسك شادة المدرسة معناها، لأن حتى كي بديت نتعلم في الكود هو اللي خلي لي المدرسة وحدة معناها، أنا حتى كي يجي شكون ناخذ المطلب متاعه ونعاونه شوية مش برشا، أما نتعلم زيادة نعاونه شوية في المدرسة. بعد أخذت الكود معناها لقيت حكاية سهلة وكل، بديت معناها لنا نجمت شوية ندرب معناها ونفسر برشا حاجات معناها تبعين السياقة وكل، هو عنده بروبليم شوية في المدرسة خرجت من عنده بعد 6 شهور كيكة، خدمت بريس 6 شهور عنده. رب صدفة خير من ألف ميعاد، إصرار زينب إنها تكون مدربة في مجال تعليم السياقة خلاها ما تأيسش وتلوج على مدرسة أخرى تؤمن بقدراتها. وفي نهار من نهارات وبالصدفة سمعت زينب إنه فما مدرسة تعليم سياقة تلوج على بنية مدربة في هالمجال، مشت لها من غير ما تتردد ولخبرتها تم قبولها للعمل، اتحقق حلم سنين. اليوم زينب تمشي المدرسة تعليم السياقة كمدربة ومكونة بعد ما كانت تمشي لها كمتدربة 8 شهور من اللي بدت زينب خدمتها الجديدة، الخدمة اللي أضافت لها وخلتها راضية على روحها رغم كبر المسؤولية اللي ترمت على عاتقها. بعد قعدت في الدار فما خدم معناها اللي نخدم شهر شهرين وبعد متعجبنيش وصاليرها مهويش نبطل وكل، اي والله سألت على برشا مدارس معناها اللي هما في الرقاب خطر لقيتها خدمة مش صعيبة ومش متمللش بالحق كواحد معناها قرا والكل يلقى روحه معناها فيها. مشيت زاد قبل فما مدرسة سيف سليمي شفت عنده معناها بقيت برزق جمعة غادي. وبعد كسمعت بالمدرسة هنا مشي فما شكون قالي عليها معناها كل زوج على مدربة ومتمكنة شوية في الكود وكل. بديت معاه توا 8 شهور كيكا صافا لقيت شكون معناها في المدرسة اللي هو زاد عاوني شوية معناها خطر كومي ما عنديش فكرة كبيرة معناها كل. توا وليت وحدي يعمل عليه في كل شيء. علاقة زينب بالمدربين كانت علاقة طيبة، اتلغت فيها كل الحواجز والبروتوكولات، حاولت تقرب منهم أكثر وتعلمهم بطريقة بسيطة، وخاطبت كل واحد فيهم على درجة فهمه من الصغير للكبير، المرأة والراجل، المثقف والأمي، وحاولت أنها تلقى لغة مشتركة بيناتهم. العبيد كيفاش نتعامل معاها معناها كل واحد ومستويه، مثلا كيفاش يتقبل يفهمني معناها المعلومة كيفاش نوصلها له، نحاول معناها نركز له على اللون مثلا والشكل متاعها، نحكي معه بالدرجة معناها اللي هو باش توصل له المعلومة، وكاو معناها بالصوت أكثر نركز له معناها باش هو يسمع بالباهي، ونحاول معناها نبسط له المعلومة معناها باش هو يفهمها معناها. والله ما عنديش حتى مشكلة معناها، ما لقيت حتى صعوبات معاهم، قبلوها إيه وخليتهم معناها هنا على راحتهم معناها كيما هما يرتاحوا معناها والكل معناها ما عنديش حتى مشكلة. نحاول لينان ما نخليش كل الحاجز الكبير هذيك مثلا امراه وراجل معناها، نحاول لينان نقرب لهم برشا اكيد معناها اكيد في سرتو في الجمعه الاولى والجمعتين الاولى خاطر ديجا انا المدرسه اللي قصيت منها معناها بقيت بريود طويله معناها، وبعد رجعت باش انت تتعلم هكا والكل هيركزوا فيك زوز ثلاثه اربعه صعيبه شويه معناها هكا، وبعد بشوي بشوي تنحك الخوف تنحك الرهبه وتنحك برشا حاجات معناها. الحمد لله معناها لقيت راحتي هنا، ماذا بيا خدمتي معناها وكل، لكن حتى هكا معناها لقيت راحتي ولقيت قدري مانيش كلي ما لقيت حتى مشكله. مرات معناها فهمهم بار جروب، ومرات كل واحد وحده كل مرة كيفاش. بحس حصتين في النهار يكفي ساعتين هكاك، خاطر كي تكثر أكثر من ساعتين يولي واحد يمل شوية وما يكبتيش ما عادش يكبتي. مرات تكثر عليه المعلومات اللي هو يحس روحه مش قاعد مركز بالباهي معناها في أي سير يخدم فيها. حصتين في بالي كافية معناها في النهار على مدة 5 أيام 6 أيام ينجم معناها يتمكن من الكود ويمشي معناها ويعدي وكل هكيك معناها يبدأ يخدم في السيريات وكل. كيفاش معناها هو قديش يجيب في السيريك، كيفاش يتعامل مع الأسئلة معناها خطر فما حاجات مرات يغيروا فيهم كلمة ولا حكاية، فما عبيد ما يضيعوا فيهم وكل. هانو كيكا ينقيموا معناها كي يبدأ بالرسمي معناها يلم برشا معلومات معناها على الكود وكل، نبعثه بشي هو يقص وكاو بشي يعدي معناها. العنصر النسائي في صفوف المدربين كان شبه منعدم، مرأة واحدة آمنت بقدرات زينب وتوجهت المدرسة تعليم السياقة هذه مقابل إقبال كبير للرجال اللي شافوا في زينب مثال للمرأة والبنية اللي تنجم تنافس الراجل وعلاش لا ما تتفوقش عليه. وهذا الكل ما نقصش من عزيمة زينب، بل بالعكس كان لها حافز باش تكمل طريقها ويكون الحلم بقية. في اللي ملي أنا جيت هنا فما مرأة واحدة اللي خدت عندي برمي معناها ما همش متشجعين برشا نعرفش عن سامساش بيهم. أما علاقتي عادية معناها بالعكس أنا ديما نميل برشا للبنات، أما ما جد حتى بنية فما شكون معناها اللي يعرفوني أنا البرة معناها يقولوا لي تاو نجوا كل، لكن ما جتنيش واحدة هنا. فما مرأة واحدة اللي عادت عندي البرمي هنا بارك الله عليها، لكن اللي نحسها ما تخرجش برشا وما تبارك الله عليها معناها أوكي مستواها 7 تقريب ولا 6 يعني فهم برشا حاجات اللي هي يعني ناقصه فيهم متبركه عليهم. رغم أنه زينب كانت تسكن مع عائلتها في عمادة الزيتونة اللي تبعد على الرقيب 12 كيلومتر، وباش توصل كل يوم في الوقت وتعلم المدربين الانضباط والمسؤولية، حولت الرقيب وكرت مع أخوها واقتصرت لمتها مع العائلة في عطلة نهاية الأسبوع. هذا الكل خلى المدربين يحاولوا يقتدوا بها، وعلاش لا ما يولوش مدربين كيفها وتكون هكيكة مهدة الطريق القصص نجاح غيرها. لا والله يسألوني كيفاش وليت تعلمي وكل وطرم تجربة سهلة فيها شيء. فما شكون معناها يبدا يقول لي يا اخي انت تجيبي 30 معناها في كل سيري، يا اخي انت كيف تعلمتي انت؟ سهله الحكايه، ما فيها حد شيء معناها. وانا بالعكس ديما نقول معناها عطيت روحي فرصه في حاجه كنت بعيده على دوميني مقرايتي والكل، لكن هاني نخدم بها وعايشه منها، وان شاء الله معناها حاجه فهمت حاجه تحل لي برشا حاجات معناها اللي والله مش سهله، خاطر تعامل مع عبيد وكيفاش معناها لازم تحكي معاهم بطريقه معناها اللي تريحهم هما معناها ويجوا راحتهم باش يبدوا في البرمي. امور معناها فلوس اكيد معناها فيها برشا مسؤوليه، وكامور معناها كانت في لوكال معناها كل شيء اي حاجه تصير مسؤول عليها. حلم زينب ما كانش عنده سقف، كانت ديما تحب انها تتحول لاحدى المدن الكبرى وتزيد تتدرب في مجال تعليم السياقه وتتكون فيه وتتحصل على شهاده معترف بها، وعلاش لا في نهار من نهارات ما تكونش صاحبه مدرسه تعليم سياقه وترجع تخدم بلادها. خممت معناها اللي انا نتكون بالباهي ونزيد نتدرب معناها بالباهي في المجال هذا، تبقى الامكانيات وتبقى شويه تشجيع معناها الله. علاش ما نحلمش؟ علاش ما نوصلش معناها النجم؟ في زخم الخدمة ذكرت زينب معانا أحلى الغنيات اللي تحب تسمعهم وقت فراغها، وكانت أكثر غنية تنسيها تعب نهار كامل هي صرخة الصابر الرباعي. نسمعوها معاها ونرجعوا. قلت لها نسكت كل اللي في الدنيا مصيره للفناء، إلا الكلام الطيب يبقى صدى لو تفهموا معنى الكلام الطيب. تحسدون عليه غير التعب، وانتم سبب تعب اللي عايش بيه. ما يغركمش سكاتي في قلبي صرخة تفزع الوركان لتغركم بسماتي ساعات نتبسم من الأحزان زايد كلامي اللي ما سمعوه زايد زايد زايد صراخي للي ما يحسوش زايد أحسن دواء لمواجع الكتمان يا طريق الصبر طال السفر طول على الصبرين من سنين العمر ضيعنا ياما واحنا مش حاسين كل الأحلام هذه كان يقض مضجعها الصعوبات اللي عاني منها القطاع وقاعدة تزيد نهار بعد نهار بنية تحتية مدهورة وطرقات ما تستجيبش الأدنى مقومات السلامة علامات وإشارات المرور اللي تبقى الحاضر الغائب في منطقتنا ما يشوفهاش المتدرب كان وقت ما يكون في حصص التدريب وعلى شاشات الحواسيب يفهمها ويحفظها لكن وقت ما يهبط للميدان للتطبيق تتلاشى الصورة في ذهنه وينساها نهار بعد نهار لأنه عمره ما صادفها في طريقه حتى نوصله للحلم المشهود اللي ناضله من أجله أصحاب هالقطاع وهو أحداث مركز امتحان في مدينة الرقاب ناقصين لهوة بارشة بمدارس السياقة الموجودين في المنطقة متاعنا يعني نلقوا مثلا كيما مركز لو كان جاء مركز معناه متاع امتحان هنا في الرقاب باش تتعرف برشا الخدمه هذه وباش تشهر وباش تتكون بالباهي وباش معناه تتطور بالباهي على مستوى الكل معناها تولي حتى اللي يخدمها معناها كاللي قال المدرب الكود والكوندويت معناها باش يحبها وباش معناها يلقى فلوس فيها بالباهي وباش يكون معناها حاجه باهيه معناها فهمت ناقصه اكيد برشا حاجات معناها حتى تعلم تشجع حتى العبيد اللي باش يقبلوا على باش ياخذوا البرمي باش يتسهل لهم برشا امور خاطر بالحق برشا عبيد معناها تجي من برشا بلايص وتبقى تتنقل معناها مرقيب البوزيد وديما تبقى على مده شهر ولا قديش تخلي شويه فما عبيد تكل شويه وتمل شويه معناها مش قد الحاجات اللي انا نستحقهم معناها بالحق خاطر تشوف في الدنيا معناها ياسر غلطت وياسر حاجتنا كثرت و اما مش حاجه معناها طبعا كي تلقى خدمه اخرى فيها معناها تحب تخدمها وصاليرها خير اكيد معناها عندي اخواتي زوج اخرين بنات وعندي ثلاثه والله نقبه معناها دارنا في الزيتونه البرا وانا وخويا اختي الاصغر مني خويا الاكبر مني خويا الصغير يقرا نوفيا ماني كيري وللإجابة على هالتساؤل الكبير اللي يبقى مطروح في ذهن الجميع زعما شنوه مصير مشروع إنشاء مركز امتحان في الجهة المطلب الملح لأصحاب مدارس تعليم السياقة والمتدربين على حد السواء في كل من معتمديات الرقاب والمكناسي المزونة والسعيدة المليه من دور في تسهيل الخدمات وتقصير المسافات على الجميع مع العلم أنه أصحاب هالقطاع كانوا خاضوا في شهر أفريل 2015 جملة من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بحقهم في توفير مركز امتحان في الرقاب المطلب اللي تعرض على مداولات مجلس النواب لكن بقى مجرد حبر على ورق ومصيره مجهول وباش نعرفوا شنو اللي صار اتصلنا بنائبة الجهة في مجلس النواب حياة عمري اللي حملت على عاتقها النظر في هالمشروع ووعدت أنه باش يشوف النور اللي أكدت أنه منذ أفريل 2015 أزدل الستار على هالمشروع وما صار فيه حتى جديد وتحط في كفة الميزان مع مشاريع أخرى وبالتالي كان مصيره النسيان قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس التشجيع الدعم والكلمة الطيبة كانوا حافز بالنسبة لزينب باش تقدم هذا الكل لقيته في عائلتها اللي ما بخلت عليها حتى بحاجة زاد أصدقائها والمجتمع اللي قبل إنه مرأة تخدم في مجال تعليم السياقة ولا يتعامل مع برشا حاجات بمبدأ المساواة الوقت ما هوش بعيد كانت حكر على الرجال فقط هنا عايز والله دارنا معناها كي خطر برزك تخرجت معناها بقي قلت لهم أنا راني بقيت بريود صغيرة في الدار وبعد بديت اللوج على خدمة نحكي لهم معناها على أي خدمة نخدمها، معناها نحكي لهم على ظروفها وكل وعلى صاليرها وبرش حاجات، معناها كيف قلت لهم معناها اللي نحب نعمل برمي وكل، ما رفضوش الحكاية وعاونوني معناها حتى بكلامهم وكل عادي، معناها اللي هما خلوني على راحتي لينا نعمل برمي. كان شوية غرام معناها اللي بالحق نسوق وكل مرتاحين معناها الحكاية والكل، ما عنديش حتى مشكلة. ويبقى أمل زينب كبير في غدوة يكون ما خير، تتصلح أوضاع القطاع ويوقع إسناد شهائد معترف بها للمدربين في هالمجال، مجال تعليم السياقة اللي لازمه أشخاص متدربين بكفاءة عالية، خاطر التحدي الكبير اللي تواجهه الناس الكل اليوم هو ضعف التكوين وإسناد رخص السياقة بطريقة ما تعكسش في غالب الأحيان تكوينهم. أي بنية تشوف الحاجة اللي هي تحبها ومغرومة بيها واللي هي تنجم تعملها ومعناها وتعيش بيها، معناها ليش معناها غرام يموت هكيكة ولا فهمت؟ بنصيحة هذه ودعنا ضيفتنا لليوم من قلت لهم اسكتوا زينب جلالي، مدربة في مجال تعليم السياقة اللي أوجدت نفسها بلاصة في عالم كبير مليء بالصعوبات والتحديات نجحت فيه وكانت ملهمة القصص نجاح أخرى. حكايتنا لليوم وفت، أما صورة زينب المرأة الفاعلة ابقت في ذهن كل واحد تدرب عندها. إن شاء الله المرة الجاية في حلقة جديدة وحكاية جديدة نكتشفوا تفاصيلها ونسمعوا أسرار نجاحها. بسلامة وفي الأمان. أنا المرأة التونسية في وجهي تلمح نار عليسة اللي ما تنطفي وباقية على المدى حية، ومن ظفيرتي تعبق ريحة، ريحة الكاهنة البربرية، وفي جنة عيوني تقرأ قصة، قصة عشق لما ضبت فيها هي أمتنا العربية. وهاك اسمع اسمع اسمع نبض قلبي ينادي ويشهد، ينادي ويشهد، أنا بنت النور، النور الساطع، نور الرسالة المحمدية. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.